السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في سورة آل عمران. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، استكمالا للآيات السابقة. ربنا رب منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة، لأنه منادى مضاف، وإنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ربنا إنك، يبقى ده إيه جواب النداء أهو، يبقى إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. يبقى إن حرف مشابه بالفعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن. يبقى أنا عايز خبر إن فين؟ في عندنا جملة شرط كاملة أهي، من تدخل النار فقد أخزيتها. يبقى جملة الشرط بحالها كلها في محل رفع خبر إن. من اسم شرط، فعل الشرط تدخل، جواب الشرط فقد أخزيتها. يبقى كده جبنا الأركان الأساسية. من اسم شرط مبني على السكون، وهذا الإيه الاسم الشرط مهم خالص، لان هو هنا في الحاله ده هيبقى ايه مفعول به، من تدخل، يعني من تدخله يبقى مفعول به مقدم مش مبتدا. احنا كنا متعودين على طول ان احنا بنعرف اسم الشرط هنا مبتدا، يبقى من تدخل فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، وحرك بالكسر التقاء ساكنين. فين الساكنين؟ ادي النار الحرف الايه النون مشدده، هي طبعا الالف واللام اللام شمسيه، النار يبقى النون مشدده على طول بعد اللام الشمسيه، والحرف المشدد بيبقى حرفين ساكن متحرك، يبقى ده هيبقى سكون اللي هو اللام وسكون اللي هو الحرف الاول من النون، يبقى التقاء ساكنين ما ينفعش نحذف حرف فبنحرك واحد بالكسر، يبقى مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. النار طبعا احنا شفنا كلمه ادخل، قلنا ان كلمه ادخل فعل بيتعدى المفعول واحد بس، لان فعل ايه دخل، يبقى في مكان بعديه في دخل فيه، يبقى معنى كده ان النار يا اما منصوب على نزل خافض، وقلنا ايه ينفع نقول بقى ادخل هتنصب مفعولين، يبقى ادي المفعول بالاول اللي هو من، وادي النار مفعول به الثاني او منصوب على نزل خافض. فقد اخزيته الفاء وقع في جواب الشرط واللي بيسميها فعل جزاء، قد حرف تحقيق، اخزيته فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وجملة أخزيت في محل جزم جواب مين؟ جواب الشرط اللي هو كلمة من. وما للظالمين من أنصار، طبعا الواو هنا استئنافية، أو نقول واو حالية، يعني إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، يعني حالة كونهم ما لهمش أنصار، يعني هم إيه أدخلوا النار وحالتهم إن هم ما لهمش أنصار. ما حرف نفي، ممكن أقول على ما الحجازية. للظالمين اللي بتعمل عمل ليس، للظالمين جار ومجرور وعلامة الجر الياء، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم أو خبر ما اللي بتعمل عمل ليس مقدم. طيب فين الحال المبتدأ المؤخر أو اسم ما المؤخر؟ يقول مين ده حرف جر صلة اللي هو حرف جر زائد اللي بيوصلني المعنى، وأنصار يبقى مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، أو اسم ما اللي بتعمل عمل ليس اللي هو مرفوع محلا مجرور لفظا. ربنا إننا سمعنا نداء، كمان تكرار للرب لاستعذى بهم هذا النداء الجميل، يستعذبون أن ينادوا بربنا، منادى منصوب. إننا برضو زيها بالظبط، جملة جواب النداء بحالها جملة إنك من تدخل النار فقد أخزيت، جواب النداء لا محل معرب. إننا سمعنا مناديا، يبقى إن حرف ناسخ، وإنا ضمير في محل نصب اسمنا، وجملة سمعنا مناديا خبر إن، طبعا النا هنا في محل رفع فاعل، ومناديا مفعول به. لاحظ حاجه جميله خالص، ان احنا عندنا نا الحرف اللي هو الضمير ده بيبقى ليه ثلاث مواضع، اللي هو بيبقى في محل رفع او نصب او جر، يعني بياخد الايه من الضمائر اللي هي الغريبه شويه، انه بياخد ثلاث احكام، رفع بيبقى في بيبقى ضمير فاعل نا الفاعلين، ونصب ونا المفعولين، وجر اللي هو في الايه بالاضافه او بحرف الجر. هنلاحظ ان النا هنا ضمير في محل جر، والنا ده ضمير في محل نصب، والنا ده في محل رفع، يبقى في الايه دهيت خدت الثلاث احكام. مناديا مفعول به، ينادي ينادي فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعود على مناديا، يبقى في الحاله دهيت مناديا نكره، يبقى دي جمله تقع نعت او صفه له. ينادي للايمان، طبعا جر ومجرور متعلقان بالفعل ينادي، ان امنوا، ايه نداءه بقى؟ نداء هذا المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا أو الله سبحانه وتعالى. أن آمنوا يبقى أن حرف هنا مصدري، وآمنوا فعل أمر مبني على الضم. طيب ينفع أن المصدر تخش على الأمر؟ ينفع تخش على الأمر، إحنا عندنا المصدر الأول المتعارف عليه إنه أن زاد المضارع، لا ممكن ان زائد الماضي، ممكن ان زائد الامر. طب ان زائد الماضي ازاي؟ اكان عجبا ان اوحينا الى رجل منهم، يبقى اكان عجبا، يبقى اكان عجبا. عجبا خبر كان منصوب. طب انا عايز اسم كان، نقول اكان عجبا ان اوحينا، يبقى المصدر المؤول المكون من ان والماضي هو ايه؟ هيبقى في محل نصب اسم كان، في محل رفع اسم كان. يبقى ان اوحينا المصدر المؤول هيبقى اسم كان، وعجبا خبر كان. طب ان امنه مصدر مؤول، نقول ايه بقى؟ منصوب على نزل خافض. ازاي؟ ان تاويل المصدر هيقول بي بان امنه او بالايمان، وممكن نقول ان ايه كلمه ان هنا مفسره تفسيريه، يبقى جمله امنه لا محل معرب، يعني تفسير هذا نداء للايمان اللي هو بيفسره ان هو ان امنوا بربكم. طبعا شوف الجمله او الجر والمجرور متعلق بالفعل امنوا، فامنا. طبعا الفعل نوت زي ما احنا عارفين برضه ممكن نقول على حرف عطف لان هو في الحال بقى، فامنا، او نقول فعل فصيحه يعني لما علمنا ذلك امنا، بس الاول نقول حرف عطف. امنا شفناها كتير، مكونه من امنا وايه والنا. طبعا النا بتخلي الفعل مبني على السكون، يبقى هنا ايه النون ساكنه ونون تانية متحركه يبقى ادغمت، يبقى اقول امنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال ابناء الفاعلين، وانا ضمير في محل رفع فاعل. ربنا فامنا، ربنا فاغفر لنا نفس النداء فاغفر. يبقى الفاعل نوت برضو نوت ايه حرف عطف. وطبعا هو يستعذبون ان ينادوا بكلمه ربنا، ربنا فاغفر لنا، اغفر فعل امر بس هنا للدعاء زي ما قلنا ان الامر مع الله سبحانه وتعالى الدعاء. فاغفر لنا، لنا جار ومجرور متعلق بالفعل اغفر، ذنوبنا مفعول به، وكفر عنا سيئاتنا زيها بالظبط بس سيئاتي تبقى مفعول به منصوب علامه النصب بالكسره جمع ان السالم، وتوفنا برضو فعل امر للدعاء، والنا ضمير هنا ايه في محل نصب مفعول به للنا وليست ايه وليست فاعل، لان توفى انت مع ظرف ما كان والابرار مضاف اليه، يبقى وشب الجمله او الجر او المضاف اليه اللي هو الظرف اللي هو مع متعلق بمحذوف حال. ربنا كمان نداء اهو، واتنا برضو اتنا اللي هو حرف عطف، واتنا زيها بالظبط فعل امر للدعاء مبني على، مبني على ايه بقى؟ اتي مبني على حذف حرف العل، لان هو ايه اتي هي اتي، والنا ضمير في محل رفع محل نصب مفعول به، والفعل طبعا ضمير مستتر تقديره انت. وربنا واتنا ما وعدتنا، يبقى ما حر يبقى مفعول به ثاني لكلمه اتى بتنصب مفعولين. ما وعدتنا يبقى وهي موصوله يعني يبقى جمله وعدتنا، وممكن نقول مصدريه نقول ايه اتنا وعدك، ربنا واتنا وعدك على رسولنا. واتنا ما وعدتنا يبقى وعد فعل ماض، والتاء هنا مبني على السكون والتاء هنا فاعل، والنا ضمير في محل نصب مفعول به. على رسولك يعني ما وعدتنا على رسولك، ايه اللي وعدتنا على رسولك؟ نقول يعني في حاجه هنا محذوفه اللي هي ايه؟ يعني ما وعدتنا على ألسنة رسلك، او ما وعدتنا على تصديق رسلك، يعني وعدتنا على ألسنة، لان هنا في بنحس كده ان في ايه كلام محذوف. وطبعا ده احنا قلنا ان القران بيبقى مجمل وفي موجز بالكلام موجز بليغ بتستنتج انتم منه حاجات كتير خاصه. ولا تخزينا دي لنا هي، تخزي فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله، وقلنا ده للدعاء برضه، والنا ضمير في محل نصب مفعول به. يوم هنا هوت ايه ظرف زمان متعلق بالفعل تخزينا، والقيامه مضاف اليه مجرور عم تجر الكسره. انك لا تخلف الميعاد، طبعا ده كلام تعليل لانك يا رب لا تخلف الميعاد، ان حرف ناسخ او حرف توكيد ونصب، او ان مشابه بالفعل، والكاف ضمير في محل نصب اسم ان، وجمله لا تخلف الميعاد خبر ان مكونه من لنا فيها، وتخلف فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والميعاد مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والجمله تعليليه لا محل لها من الاعراب. هنشوف الايات اللي بعد كده. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، يبقى طبعا الفه هنا في سرعه هي استئنافيه. استجاب فعل ماض مبني على الفتح، من اللي استجاب؟ ربهم فاعل مرفوع بالرفع الضمه والهاء اللي فيها ضمير في محل جر مضاف اليه. فاستجاب لهم، لهم طبعا ايه متعلق بالفعل استجاب، أني لا أضيع عمل عامل منكم. طبعا هنا إيه؟ فاستجاب لهم بأني، يبقى برضه هنقول المصدر أول منصوب على نزع الخافض اللي هو الباء نفسها. أني حرف ناسخ والياء ضمير في محل نصب اسمنا، وجملة لا أضيع فعل مضارع، طبعا جملة فعلية خبر أن مكونة من فعل لا نافية وفعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة، والفعل ضمير مسدد تقديره أنا، وعمل مفعول به منصوب على النصب الفتحة، عامل مضاف إليه، عمل عامل مضاف إليه منكم. طب منكم ديت إيه؟ جر ومجرور. طيب وشبه الجملة متعلق بإيه؟ اللي هو منكم ديت بيتكلم عن مين؟ العامل. يبقى ديت في نعت الكلمة عامل. من ذكر أو أنثى؟ طبعا من حرف جر وذكر اسم مجرور، وذكر من ذكر دي شبه جملة. يا ترى بقى إعرابه إيه؟ ممكن أقول صفة تانية لكلمة عامل، يعني وصف العامل بينه من ذكر أنثى. ممكن أقول بقى إيه حال، لأن عمل عامل يعني عمل عامل حال كونه من ذكر أو أنثى. طبعا ديت أعتقد إنها بعيدة شوية، لأن في الحالة ده الذكر والأنثى ليس عمل ولكنه عامل. الحقيقة الثالثة إن هي بدل من مين؟ من العامل نفسه. بس طبعا هنا إيه؟ هيبقى بدل مطابق له، لأنه هذا العامل إنه بيكون من ذكر أو أنثى أو بعض من كل، اللي كلمة من ذكر بس هي الإيه؟ هي البدل نفسها. أو حرف عطف وأنثى معطوف على ذكر مجرور عند جر الكسرة المقدرة. نخلي بالنا كويس خالص، يبقى من ذكر دي هنا بقى إيه؟ لها ثلاث إعرابات، اللي هم إيه بقى؟ اللي هي ممكن أقول حال من عمل عامل على أساس إن هي معرفة يعني وموصوفة بكلمة منكم، أو عامل منكم على أساس إن هي برضو إيه موصوفة بكلمة إيه منكم، يبقى نكرة مخصصة ينفع عادي خالص. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، قرية محددة، وما أهلكنا من قرية يبقى ولها منذرون، يبقى ديت إيه جملة تقع حال ينفع. الحاجة التانية إنها تنفع نعت الكلمة عامل، يبقى نعت تاني أو صفة ثانية زي ما قلنا، أو بدل من مين؟ من عامل. يبقى في الجملة ديت إيه؟ بعضكم من بعض، طبعا بعضكم مبتدأ، ومن بعض شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. طبعا دي جملة إيه؟ استئنافية، بعضكم من بعض أو تفسيرية لإيه؟ لهذه الذكر والأنثى. يبقى بعض مبتدأ ومن بعض خبر. فالذين هاجروا، يبقى ايه الفاء نوت حرف استئنافي للتفريع. يعني ايه تفريع؟ يعني يبقى في تقسيم بقى. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وجمله هاجروا صله الموصول لمحل اعراب. نقول فالذين هاجروا مالهم، واخرجوا من ديارهم مالهم، واوذوا في سبيلي مالهم، وقاتلوا وقتلوا لا اكفرن. يبقى ده الخبر لا اكفرن عن ساتها. واحد يقول بس ازاي دي خبر وهي قسم؟ احنا عارفين ان جملة جواب القسم بتبقى لا محل لها اعراب. طيب في الحالة دي نعمل ايه؟ نقول احنا بناخد القسم كله كاملا وليس جواب القسم. يعني ان هنا في قسم محذوف والله، يبقى كأن ايه؟ مقول لهم والله لو كفرن عنهم سيئاتهم. يبقى كأن هذه القسم محذوف. طبعا ناخد الايه؟ الجملة جواب القسم ما ناخدهاش لوحدها، لا المقصود مجموع القسم وجوابه، يعني القسم نفسه الجواب بتاعه. يبقى من الاخر كده ادي مبتدا وادي ايه؟ وادي الخبر بتاعه. هاجروا بقى هيبقى عمليه سهله، واخرجوا معطوف عليه من ديارهم. طبعا هنا ايه؟ متعلق طبعا بالفعل اخرجوا. واوذوا طبعا اخرجوا طبعا نخلي بالنا مبني المجهول، يبقى الواو دي نائب فاعل. واوذوا زيها بالظبط مبني المجهول والواو نائب ايه؟ نائب فاعل. هي طبعا اوذي أوذية هيت عشان نبقوا ايه عارفين ده إيه فعل ايه ناقص منتهي بحرف علة. لما نستند له الجماعة بنحذف حرف العلة تبقى أوذو في سبيلي. طبعا برضو نوت ايه شبه الجملة ممكن اقول عليه حال على اساس ان هو حال كونهم الإيذاء في سبيله. وأوذو في سبيلي. وقاتلوا وقتلوا. يبقى في الحالة ده برضو ايه فعل ماضي مبني على الضم. وقتلوا زيها بالظبط بس مبني المجهول. لا اكفرن اللام اللي موطئ للقسم او اللي في للقسم. اكفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد المباشر، هنا مباشر برضه. لا اكفرن يبقى الفاعل ده مستتر تقديره انا. او كفرن ايه سيئاتهم مفعول به منصوب على تنازل الكسره. لا اكفرن عنهم، وعنهم طبعا ايه شبه الجمله متعلق بالفعل اكفرن. ولا ادخلنهم زيها بالظبط معطوف عليها. وادخلنهم اللام لام القسم. وادخل فعل مضارع مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر، النون دي لنون التوكيد، والهاء مفعول به منصوب، جنات زي ما قلنا ادخل، يبقى في الفعل ادخل. ممكن على السعه نقول بينصب مفعولين، وممكن اقول ان هو ايه منصوب على النزل الخافض اللي هو الفعل الكلمه الثانيه، يبقى جنات يا اما مفعول به ثاني يا اما ايه يا اما منصوب على النزل الخافض، يعني ادخلنهم في جنات تجري من تحت الانهار. ادي تجري فعل مضارع، وفين الفاعل؟ الانهار، يبقى ادي فعل، ومن من تحتها متعلق بالايه بالفعل تجري، او حال من ايه من الـ من الـ يجوز نقول على حال. وجمله تجري من تحت الانهار ديت ايه نعت الكلمه جنات لانها نكره. ثوابا من عند الله، طبعا ثوابا ديت مصدر، يبقى هو علامه مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني ايه يثابون ثوابا او مثابا. وينفع نقول حال من الجنات نفسها، وفي من اعربها تمييز، يعني بيميز ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا، يعني مميزا بالثواب. من عند الله يبقى من حرف جر، وعند اسم مجرور، وشبه الجمله او الجر ومجرور متعلقه بمحذوف نعت للثواب، ان هذا الثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الله طبعا اسم جلاله مضاف اليه، الله اللي هنوت مبتدا مرفوع من طرف الضمه طبعا الواو الاستئنافيه، عنده حسن الثواب، هذا الله مبتدا. في الخبر نقول عنده حسن الثواب، بحال خبر جمله اسميه مكون من ايه؟ من عند ظرف اللي هو شبه الجمله خبر مقدم، وحسن مبتدا مؤخر، والثواب مضاف اليه، والجمله الاسميه بحالها في محل رفع خبر المبتدا. نشوف الايات اللي بعديها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. طبعا هنا لا نهي، وفي الحاله ده هيبقى ايه؟ لان النهي هنا ايه؟ البعض بيتخيل ان النهي دايما يخش على فعل بادئ بتاء. لا طبعا، او نقول مثلا ايه؟ لا يسخر قوم من قوم، يبقى ده نهي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، نهي. ويظن ان برضو ايه؟ لنا فيها ما تخش على فعل ايه؟ بادئ بيه. لا طب ما احنا عندنا ايه؟ لا تقوم الساعه، لا تقوم الساعه لنا في حتى تعود ارض العرب مهجرا انهار. يبقى احنا المعنى اهم حاجه، المعنى عندنا يبقى لا يغرنك، دي لنا هي، ويغر فعل مضارع مبني على الفتح اتصال بدون التوكيد وفي محل جزم طبعا. الكاف هي ديت ضمير في محل نصب على طول مفعول به. طيب مين لا يغرنك تقلب؟ يبقى تقلب فعل مبتدا فاعل مرفوع من طرف الضمه. هنخلي بالنا ان كلمه تقلب اسم، وهو مصدر لفعل ايه؟ خماسي. الفعل بتاعها تقلب، تقلب في البلاد يعني يتنقلون ويعيثون كما يريدون. تقلب فاعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه. تقلب الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، وده مصدر مضاف الى مين؟ الى فاعله. تقلب الذين كفروا، يعني ممكن نقول بقى ايه على راي في ابن عقيل ان المصدر المضاف الى فاعله، الفعل ده هقول عليه فاعل مرفوع محل مجرور لفظ، طبعا هنا مبني. وجملة كفروا صلة الموصول لمحل الإعراب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، طبعا ايه الجر والمجرور برضو متعلق بالفعل بالمصدر تقلب، يعني التقلب بيكون في البلاد. متاع قليل، طبعا المتاع هنا ايه ناخدها خبر لمبتدا محذوف تقديره متاعهم متاع قليل، او سعيهم متاع قليل، او تقلبهم في البلاد متاع قليل. وقليل نعت، ثم مأواهم، ثم حرف عطف للتراخي، يعني مش على طول، يعني يتقلبون كما يشاؤون ويتمتعون. مأواهم شفناها قبل كده مبتدأ مرفوع من طرف الضمه المقدره، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، وجهنم خبر مرفوع من طرف الضمه. الاثنين متساويين في الايه؟ في التعريف، يبقى المتقدم منهما يكون هو المبتدأ. وبئس المهاد شفنا طبعا التركيب ياما، يبقى الواو حواو الحال او استئنافيه. بئس فعل ماض، المهاد فاعل، يبقى عايزين المخصوص بالايه؟ بالذم، يبقى المخصوص بالذم محذوف يعود على جهنم. يبقى لو شفنا التركيب يقول وبئس المهاد وجهنم. طيب جهنم لو كانت موجوده هتترب ايه؟ جهنم كانت هتترب مبتدا مؤخر، يبقى كلمه بئس المهاد خبر مقدم الى الجمله نفسها، او كانت هتترب خبر لمبتدا محذوف تقديره هي. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن طبعا حرف لكن بس مخففه للاستدراك ومهمله. الذين اتقوا، يبقى الذين مهمله طبعا لانها مخففه، احنا عندنا لكن هي المشدده الى العامله. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، اتقوا صلة الموصول، جملة اتقوا، وهي برضو زي ما شفناها هي اتقى، القاف طبعا مفتوحة وده حرف علة، لما نسنده لأول جماعة نحذف حرف العلة ونخلي الفتحة زي ما هي اتقوا. اتقوا ربهم مفعول به، ما لهم الذين اتقوا ربهم لهم جنات. يبقى ده الايه؟ ده الخبر بتاع المبتدا، يبقى ده خبر، يبقى دي كلمه الذين مبتدا ولهم جنات خبر. طب الخبر مكون من ايه؟ ما هو جمله اسميه مكون من جنات مبتدا مؤخر ولهم شبه جمله متعلم محذوف خبر مقدم. من صفات الجنات ايه؟ تجري من تحت الانهار، يبقى تجري فعل مضارع والفاعل هو الانهار، ومن تحتها طبعا شبه جمله متعلق بالفعل تجري، وجمله تجري نعت الكلمه ايه؟ جنات. خالدين حال، خالدين فيها طبعا شبه الجملة متعلق باسم الفاعل خالدين، نزلا من عند الله. طبعا احنا عندنا ايه نزلا؟ تنفع زي ما شفناها قبل كده برضو، مفعول مطلق لفعل محذوف يعني ينزلون نزلا زي ثوابا كده، وينفع نعربها ايه؟ حال، على اساس ان هم ايه؟ من الجنات نفسها، يعني هذه الجنات جنات لهم جنات تجري وجنات نكرة بس موصوفة، يبقى ينفع نزلا ديت ايه؟ حال منها. من عند الله شبه الجملة متعلق ب نعت الكلمة نزلا بمحذوف نعت نزلا نكرة، الله مضاف اليه، وما عند الله خير الأبرار. ما هنا موصولة؟ يعني الذي عند الله موصولة مبنية على السكون في محل رفع مبتدا. طب وما عند الله يبقى شبه الجملة أو الظرف نفسه متعلق بمحذوف هو موجود، يعني نقول عليه هو موجود، يبقى ده ايه؟ ده اللي هو صلة الموصول لمحل معرب. وخير هي الخبر، خبر المبتدا. للأبرار طبعا ايه؟ جر ومجرور، وشبه الجمل متعلق باسم التفضيل خير للأبرار. يبقى عندنا ما موصولة، يعني الذي عند الله خير، موصولة مبنية على السكون في حرف المبتدا، وخير الخبر، وعند ظرف متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، يعني وما هو موجود عند الله خير للأبرار. للأبرار زي ما شفنا ايه؟ متعلقة باسم التفضيل اللي هو خير. نكمل الآيات اللي بعد كده. وإن من أهل الكتاب، يبقى طبعا احنا عندنا إن حرف ناسخ أو حرف توكيد ونصب أو إن مشبه بالفعل الأولى. وإن من أهل الكتاب، اللي طبعا الواو نوت استئنافية، إن حرف إيه؟ توكيد زي ما قلنا. اسم إن فين؟ طبعا من أهل ما ينفعش لأن ده من شبه جملة. يبقى لمن يؤمن، الا ده في لما ايه؟ يقول يبقى لام المزحلقه بتخش على اسم ان المؤخر او خبر ان الايه؟ المؤخر، يعني حاجه مؤخره، يعني ما يجيش بعدها على طول. ليه؟ لان كان اصلا اللام هنا لام المزحلقه موجوده في ايه؟ في ان، لان، فاتزحلقت وراحت فين؟ راحت على كلمه من. يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم ان. ومن اهلي طبعا شبه الجمله متعلق محذوف خبر ان مقدم والكتاب مضاف اليه. جملة يؤمن بالله دي صلة الموصول لمحل معرب، بالله شبه جملة متعلق بالفعل يؤمن، يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني ويؤمن بما أنزل إليكم، وما موصولة معطوفة على بالله الله، أنزل جملة أنزل صلة الموصول لمحل معرب، إليكم شبه جملة متعلق بالفعل أنزل، وما أنزل إليهم زيها بالظبط. طبعا نائب الفاعل في كلمة أنزل ضمير مستتر تقديره هو، وما أنزل هو، وبرضه نفس الحكايه في كلمه ايه؟ يؤمن، الفاعل ضمير مساوي تقديره هو، وما انزل اليهم خاشعين لله، يبقى خاشعين حال منصوب علامه النصب الياء، ولله شبه الجمله متعلق باسم الفاعل خاشعين لا يشترون. طبعا ادي لا نفيه، ويشترون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، لا يشترون. وجمله لا يشترون برضه ايه؟ جمله تقع حال، يعني خاشعين لا يشترون بايات الله، شبه الجمله متعلق بالفعل يشترون، الله مضاف اليه، لا يشترون ايه؟ ثمنا، يبقى ثمن مفعول به، لا يشترون قليلا نعت لها. اولئك لهم اجرهم، ادو اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. فين الخبر؟ لهم اجر، يبقى لهم اجرهم، يبقى اجرهم ديت ايه؟ جمله تقع خبر اللي هو المبتدا، وكان من شبه جمله لهم جر ومجرور خبر مقدم متعلق محذوف، واجرهم مبتدا مؤخر، والهاء ضمير مضاف اليه. لهم اجرهم عند ظرف طبعا، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم هذا الاجر عند ربهم. ان الله سريع الحساب، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وسريع خبر ان، والحساب مضاف اليه. يا أيها الذين آمنوا، شفناها كتير، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، ولا حرف تنبيه، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمة أيها. يا أيها الذين آمنوا، طبعا لأنه جامد هنا مش مشتق. يا أيها الذين آمنوا، جواب النداء فين؟ آمنوا. يا أيها الذين آمنوا صلة الموصول آمنوا. يا أيها الذين آمنوا صلة الموصول، جواب النداء من أول اصبروا بقى. يبقى اصبروا فعل أمر مبني على الضم، مبني على حذف النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل. وصابروا، ايه الفرق بين الصبر وصابره؟ احنا عندنا كلمه صبره يبقى ايه من طرف واحد، وصابره لانها على وزن فاعل صابره، يبقى من طرفين. الحاجه اللي على وزن فاعل يبقى فيها نوع من المشاركه، يعني يصبر غيره. يبقى اصبروا من نفسكم، وصابروا يعني صبروا غيركم. ورابطوا فعل امر برضه مبني على حذف النون، وصابروا زيها. واتقوا فعل امر برضه مبني على حذف النون. اتقوا الله مفعول به منصوب، واللي هو طبعا هي الفاعل. لعلكم تفلحون، لعل والكاف ضمير اسمها، وجمله تفلحون خبرها في محل رفع خبر لعل. وبذلك نكون قد انتهينا من اعراب سوره ال عمران. نلاحظ حاجه، ان ختام سوره البقره كان بالدعاء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت ولا ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وهكذا. وختام سوره ال عمران، وطبعا البقره بدا بالف لام ميم وختمت بدعاء اللي هو سوره البقره. طيب برضو ال عمران بدا بالف لام ميم ومختومه بايه بقى؟ مختومه بدعاء، اللي احنا شفناه تكرار كلمه ربنا واستعذاب المسلمين لنداء الله سبحانه وتعالى بكلمه ربنا. وكذلك مشتمل على مجموعة من الوصايا. فين الوصايا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا ديت من أعظم الوصايا، وذلك حتى إيه يكون ذلك أساسا عند المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا مما ينفعنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ولا نبتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصر على القوم الكافرين، واغفر لي والدينا ومعلمينا، واغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وبذلك نكون قد ختمنا سورة آل عمران، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل كاملا حتى سورة الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.